بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلاة ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. يا صاحب همي إن الهم منفرج. أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بلغت بسم الله وارضى به. إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه. لا تيأسن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد. فحسبك الله في كل لك الله. صلاة ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المبرون, تنتقل موجاتنا الإذاعية المحلية مع موجات السماء العالية على شاشة الشريك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. آيات بيانات من ذكر الله الحكيم التي يدوها علينا فضيلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين. قال القرآن الكريم والمقيم بالعزازي ملك الفاقوس. ندعو لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم جاءوك فاستغفروا

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم كان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الصالحين وحسن

ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل مستضعفين من الرجال والنساء والولدان

قبر الحبيب الهادي ابلغ رسول الله شيخ فؤاد اني بحبك يا رسول الله مطيم وزيارتي اياك كل مرادي صلاة ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. هكذا ايها الاخوة المؤمنون لقد فتح الله علينا بالذي هو حي ايات بيانات من ذكر الله الحكيم التي تلاها علينا فاضلة القارئ الشيخ هيثم محمد الدين قارئ القرآن الكريم المقيم بالعزاز مركز فاقوس الهندسة الإذاعية والصوتية إدارة جمال إبراهيم غريب المقيم بأمين باشا.